إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله هذه مقدمة ما كانت لكن جاءت يعني على غير هذا المكان ربما أن ندخل لكن الكلام يجر بعضه بعضا فنستسمحكم عن الله ونسأل الله عن الذين يهمنا الرشد والصواب إن شاء الله بسوء القادم ندعي أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل من فرط في حفظ نفسه كمن سافر في أرض بها أخطار أو قصر في تعاطي أمور السلامة هل هو مؤاخذ شرعا أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومواله. إما بعد النصوص واضحة في عدم جواز إلقاء الإنسان لنفسه للتهلكة وتعاطي الأسباب التي تضر به وتضر بغيره. لذلك قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأجمع العلماء رحمه الله على عدم مشروعية المخاطرة في الأنفس والأرواح. من أمثلة ذلك أن يركب البحر كما ذكروا في القديم أن يركب البحر عند هيجان أو تكون السفينة التي يركبها أو المركب الذي يركبه به عوار ولا يؤمن غرقه ونحن ذلك في زماننا. وكانوا في القديم يقولون السفر في الأراضي المشبعة والأراضي التي فيها هوام مثل الحيات والعقارب ينام فيها أو مثلا ينام في بطون الأودية بالليل يتعاطى أسباب الإهمال فهذه موجبة لمسؤولية الآخرة. لكن القاضي لو اطلع على شخص فعل هذا الفعل يؤثر. ومن هنا الألعاب الخطيرة التي لا يؤمن معها إزهاق الأنفس محرمة شرعا. فإذا جاء مثلا يعبث بسيارته أو يعبث بدراجته أو يعبث بنفسه بألاعيب قد يدق بها عنقه تنكسر بها رجله وطلع القاضي على هذا يؤذر شرعا. وهذا معروف في الفقه الإسلامي أن التلاعب بالأنفس بتعريض نفسه أو نفس غيره بهذه الأشياء يوجد تعذير. هذا فيه التعذير يؤذر. فإما فإنه مسؤول أمام الله عز وجل الناس يسأل أمام الله عز وجل وحينئذ تنتقل الحكومة من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخرة. لأن هذه الأخطاء من الجنايات والأخطاء المتعلقة بالشخص نفسه ما ينتقل فيها إلى ورثته ما يتحمل ورثته شيء. ولذلك يتحمل الإنسان فيها مسؤولية نفسه يبقى الله عز وجل بتبع ذلك والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ قول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل تكون بعد الانتهاء من الصلاة أو عقب التشهد الأخير أثابكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذه اللحظة وهذا الذكر ثابت في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله تقولهن دبر كل صلاة فيه وجهان للعلماء. بعض أهل العلم يقول دبر شيء منه وبناء على ذلك يقولها بعد الانتهاء من التشهد في الأدعية التي تقال. وقال طائفة من أهل العلم أن مراد دبر كل صلاة أي بعد أن تنتهي من الصلاة وجعلها المقول القول الذي يفكى والصلاة في أصلها عمل تكون تبعا للعمل تجعلها من الجنسين جنس المقابلة. أي إذا صليت وفعلت الصلاة فقل وجمع له بين عبادة القول والعمل فقال يقولها. ويكون مقصود دبر كل صلاة أنه يجعلها عقيدة السلام بعد الاستغفار وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام والله تعالى أعلم. وعلى كل حال الأشبه أنها تقال بعد السلام ومن قال داخل الصلاة يتأول قول من قال عن الصلاة فلا بأس. لكن الأقوى والأشبه ما ذكرنا أنها تقال دبر الصلاة بعد الانتهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله

له خطاب مؤنب ويؤذيه ويضره فهذا مما ليس في شرع الله عز وجل، ولذلك لا يجوز هذا العمل لا في الأمور الخاصة ولا الأمور العامة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو منكم بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. أسابكم الله. هذا الحديث أسلوبه أسلوب تحذير، ومحقرات الذنوب هي الذنوب الصغيرة التي يحتقرها الإنسان، فإذا فعلها واحتقرها أنسها فلا تزال به حتى تتعاظم فتهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. فالإنسان ينظر إلى عظمة الله جل جلاله فيستعظم كل ذنب في جنب الله سبحانه وتعالى، مما يدعوه إلى الإحسان وإلى الندم وإلى التوبة النصوح. وقالوا في الحكمة: إن الجبال من دقائق الحصى، الجبل مما تراه من دقائق الحصى، وقد ترى الكون من الجبال متناهي العظمة ولكنهم من ذرات اليسيرة، فإذا أحاطت الخطيئة بالإنسان أو بقت والعياذ بالله وأهلكت. والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الزيادة في عمر الزوجة عما أخبر به الزوج تعد عيبا من عيوب النساء؟ أسابكم الله. السؤال: الزيادة في عمر الزوجة عما أخبر به الزوج تعد عيبا من عيوب النساء؟ لا، هذا غش. يكون عمرها 40 50 60، يقول الله عمرها 30 سنة 25 سنة، هذا غش ما في شك. هذا غش إذا كانت كبيرة السن ولم تخبر بالحقيقة فقد غشت. ولا يعني لا شك أن هي المرأة قد تخاف من السن، ذلك يقولون في الحكمة: إذا اختصم النساء فاعلم أنهن في السن يختصم، فرأيت بينهم الشاجرة ولا يزعل النساء علينا أحنا. على كل حال، لا يجوز الإخبار بسن لا من الرجل ولا من المرأة خلاف الحقيقة، بل ينبغي أن تكون هناك أن يكون هناك الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بالنسبة للحكم الشرعي فهذا يرجع فيه إلى القضاء، والعيب المؤثر عند العلماء هو الذي يؤثر في الجماع ويؤثر في الحياة الزوجية سواء من الرجل أو المرأة. لأن السؤال: هل هذا العيب يعطي الخيار للمرأة أو يعطي الخيار للرجل؟ هذا في نظر. إذا كان سنه يؤثر على حياة المرأة ويؤثر على حقها في العشرة الزوجية، نعم، ولذلك فرد هذا إلى القاضي أو يضر بها، لكن الأصل أنه لا يؤثر. أصل في السن هو لا يؤثر. قد تجد الرجل مثلا عمره 40 سنة ويخبر أن عمره الحقيقي مثلا 38 35، والفارق يصير، ليس بكل نقص يوجب الخيار. بل حتى ولو كان قد يكون عمره 50 سنة ويقال عمره مثلا 30 سنة، ولكن تكون في قوة الشباب ويعطي المرأة حقها، ويعني ما نظر بشيء من حقوقها. فالعقد قائم على قضية ورأت فأعجبها بقيت السن، سنه ما أصل ما دام قائم بحقوقه وأدى حقوق الزوجية، هذا لا يوجب، ليس أيضا يؤثر في النكاح بحيث أن يوجب الخيار. والأصل أن كما تقدم معنا في النكاح من العيوب المؤثرة مثل مثلا عيوب الفرج تمنع من الاستمتاع أو تمنع من الجماع أصلا كالعنين ونحو ذلك والمجبوب، فهذه كلها عيوب مؤثرة. أما بالنسبة للسن فإنه ليس بمؤثر على كل حال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.